هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. سئل رسولنا المعلم عن الإحسان، فقال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وصدق رسول الله. مثل. لا إحسان ولا حلاوة لسان. هذا المثل الشعبي يضرب للبخيل الذي يبخل على الآخرين، ليس فقط بماله، وإنما أيضا بكلمة طيبة يقولها بلسانه لهم وهو أضعف الإيمان. لا إحسان ولا حلاوة لسان. علم. اللسان ورائحة الفم. هل تتصور أن رائحة الفم غير المستحبة غالبا ما يكون مصدرها الجزء الخلفي من اللسان قرب الحلق؟ يقول الاختصاصيون إن سبب هذه الرائحة يعود إلى تكسر المواد العضوية بسبب البكتيريا الموجودة بين حلمات اللسان وعلى سطحه. هذه المواد العضوية التي تعيش عليها البكتيريا غالبا ما تأتي من الإفرازات الأنفية التي تسيل من خلف الأنف مرورا إلى الحلق. حلمات اللسان تشكل عشرات الآلاف من المخابئ للبكتيريا وجزيئات الطعام، لذا يجب تنظيف اللسان يوميا مع تنظيف الفم والأسنان. أفضل طريقة لتنظيف اللسان هي طريقة الكشط، وذلك باستخدام ملعقة مقلوبة أو مكشط خاص باللسان خاصة قبل النوم. علم. إحسان عبد القدوس. إحسان عبد القدوس علم من أبرز أعلام الأدب والصحافة في حياتنا الثقافية المعاصرة. ولد في عام 1919 لأسرة تمارس الفن والأدب والعمل الصحفي. تخرج في كلية الحقوق عام 1942 واشتغل بالمحاماة، لكنه تفرغ سريعا للعمل الصحفي. كان من أهم وأشهر القضايا السياسية التي فجرها صحفيا قضية الأسلحة الفاسدة، والتي كان لها مضاعفات قوية ساعدت على انهيار النظام الملكي الحاكم في مصر عام 1952. في مجال الإبداع الأدبي كتب نحو 39 قصة وسبع روايات، كان معظمها زادا خصبا للسينما والتلفزيون. نذكر منها: أنا حرة، في بيتنا رجل، شيء في صدري، لا تطفئ الشمس، الرصاصة لا تزال في جيبي، ولن أعيش في جلباب أبي. من مقالاته الصحفية صدرت له عدة كتب، منها على مقهى في الشارع السياسي، خواطر سياسية، أيام شبابي، وبعيدا عن الأرض. انتقل الكاتب والأديب الكبير إحسان عبد القدوس إلى رحمة ربه في 11 من يناير عام 1990 عن 71 عاما. طرفة. في محاضرة عامة لأديب كبير أراد رجل من الحاضرين أن يحرجه، فوقف يقول له: نعرف أن والدك كان خياطا، إذن لماذا لم تصبح خياطا مثله؟ نعلم أن والدك كان مهذبا، فلماذا لم تصبح مثله؟ خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.